والأمر الثاني التواصل، يعني مهم جدا. يعني اليوم حقيقة دورنا في منظومة الصناعة التواصل مع القطاع الخاص والمهتمين بالقطاع الخاص، سواء الحاليين أو المهتمين إن شاء الله في المستقبل، أو يعني القدرات البشرية بشكل عام، أو رواد الأعمال أو مقدمي الخدمات، جدا جدا مهم. لأنه هذا هو السبيل الوحيد أنك يعني تجذب الاهتمام وتبدأ تناقش الحلول وتضعها في قالب التنفيذ.